هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن عبد الرحمن عيسى المقيم في خربتة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: أني وناس غيري كتير جدا يا حضرات، مدرسين ومحامين ومهندسين وعمال وغيرنا كتير جدا جدا من سكان كوم حمادة بنشتغل في وادي النطرون يا حضرات. بنقوم كل يوم الصبح مش حاملين هم أشغالنا ولا تعبنا فيها قد ما احنا حاملين هم المواصلات. مفيش مواصلات من كوم حمادة لوادي النطرون، بنضطر نركب أي عربية معدية، ربع نقل نص نقل، عربيات بصندوق ومكشوفة مخصصة أصلا لنقل المواشي والبضائع. بنركبها احنا يا حضرات في عز البرد والمطر وفي عز الحر، بنتبهدل آخر بهدلة والله. قلنا يا ريت يا سادة يا مسؤولين في محافظة البحيرة توفروا لنا وسيلة مواصلات آدمية، خط ميكروباص ينقلنا، خط أتوبيس أو ميني باص، المهم يا حضرات يكون فيه مواصلات ثابتة ومعروفة. قم يقولوا لنا هي فكرة وجيهة وتستحق الدراسة، خلونا ندرس كده ونشوف أصدقائنا من سواقين الميكروباصات والأوتوبيسات رأيهم إيه في الموضوع، وحيقترحوا الأجرة تكون كام، والكارتة اللي حيدفعوها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أظن أنت مالكش في القهوة، هاتلي شاي بالنعناع يا صبح بسرعة. أيوة في الكوباية بتاعتي، أم إيد مكسورة. وانتظرنا يا حضرات، انتظرنا إن حضراتهم يبحثوا ويفحصوا ويشوفوا رأي السواقين، لكن المدة طالت والشهور فاتت ومفيش أي حاجة حصلت. طب ما هو لازم يكون لها حل يا حضرات. إحنا مش هينفع أبدا نسيب أشغالنا، ولا هينفع نفضل نتبهدل في العربيات المكشوفة بالشكل ده. عشان كده يا حضرات إحنا بعتين شكوتنا لحضرات السادة المسؤولين في محافظة البحيرة، وياريت حضراتكم تؤمروا شخصيا بفحصها ودراستها على الطبيعة، ويتم توفير خط المواصلات من كوم حمادة لوادي النطرون، لأن ده حيفرق معانا كتير جدا يا حضرات، وكمان حيسهل ويساعد الشباب في البحث عن فرص عمل مناسبة ليهم. فهل يا ترى يا حضرات ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.